بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها: ومن ينبغي له أن يفتي، وأين يسع قول المفتي لا أدري. أدوات الفتيا، قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. وقال في رواية ابنه عبد الله: إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء، ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به، فيكون يعمل على أمر صحيح. وقال في رواية أبي الحارث: لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة. وقال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي. وقال محمد بن عبيد الله ابن المنادي: سمعت رجلا يسأل أحمد: إذا حفظ الرجل 100,000 حديث يكون فقيها؟ قال: لا. قال: ف200,000؟ قال: لا. قال: ف300,000؟ قال: لا. قال: ف400,000؟ قال: بيده هكذا، وحرك يده. قال أبو الحسن: وسألت جدي محمد بن عبيد الله، قلت: فكم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أخذ عن 600,000. قال أبو حفص: قال لي أبو إسحاق لما جلست في جامع المنصور للفتيا ذكرت هذه المسألة، فقال لي رجل: فأنت هو ذا لا تحفظ هذا المقدار حتى تفتي الناس؟ فقلت له: عافاك الله، إن كنت لا أحفظ هذا المقدار فإني هو ذا أفتي الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه. قال القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا الكلام من أحمد أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إلا إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره، وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى. ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لما جلس في جامع المنصور، قال: وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلد أحمد فيما يفتي به، لأنه قد نص في بعض تعاليقه على كتاب العلل على الدلالة على منع الفتوى بغير علم، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. الحمد لله، وبعد، هذا الفصل من أنفس وأهم مباحث هذا الكتاب. وأنتم تعلمون أن عادتنا في التعليق على إعلام الموقعين أن لا نكمل الكلام، وإنما نقرأ بعض ذلك ثم نلخص بعض الفوائد، ولكن أحببت أن يسرد أخونا أبو بدر حفظه الله أن يسرد هذا الفصل تاما لما فيه من النفاسة ولشدة الاحتياج إليه. ما هو وجه الاحتياج إلى هذا المبحث؟ ثم ما هو المبحث أصلا؟ المبحث هو شروط المفتي، ومتى يكون الرجل عالما، هذا هو المبحث، ومتى يصح له أن يتفرد بالفتوى. وأما ثمرة وضرورة هذا المبحث فإني أعتقد جازما أن هذا المبحث من أجل وأعظم مباحث هذا الكتاب، ما وجه أهمية المسألة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الإجابة على مثل هذا السؤال، وما هي ضرورة الناس إلى العالم أن يميزوا بين العالم وبين غيره. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي ضبط حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه ثمرة معرفة العالم. وما الذي ينبني إذا لم يستفت من هو عالم؟ إذا لم يستفت من هو عالم، حينئذ اتخذ الناس رؤوسا جهالا يظنونهم علماء فسئلوا فأفتوا بغير علم. ما الذي بنى على ذلك؟ فضلوا وأضلوا. إذن إذا لم يعرف المستفتي شروط العالم فإن هذا يؤول بك إلى ماذا؟ إلى الضلال. فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: سبب ضلال العالم أن يتكلم في دين الله من لا علم عنده. وقد قال الشافعي عبارة من أجمل عباراته، قال الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة: وقد تكلم في بعض العلم بعض الناس لو أنه أمسك عن بعض قوله لكان خيرا له. إذن لابد أن تعرف شروط العالم حتى يستقيم لك دينك. وأن ضرر استفتاء غير العلماء يؤول بالضلال، فيفسد على الناس أمر دينهم وأمر دنياهم. ومن هنا تأتي خطورة من يتصدر للناس ويظنه الناس عالما، فيضل في نفسه ويضل غيره، فتقع الفتن ويقع البلاء. ولذلك لما كان السلف يعلمون شروط العالم قل منهم من يتصدر لهذا المنصب، لأنهم يعلمون شدة مؤنته، وأن الإنسان إذا تصدر للفتوى فإنه يجب أن يكون مليئا حتى يحفظ نفسه على أمر الله ورسوله ولا ينحرف عن جادة الصواب، وحتى يكون هاديا للناس. ولما قل فهم شروط العالم في كثير من الأعصار المتأخرة، لا سيما في زمننا هذا، كثر المتصدرون للفتوى ولمناصب العلماء. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا مؤنة هذا الأمر ولم يعطوه قدره، ومن هنا وقع الانحراف والضلال. ما هي هذه الشروط؟ قال الإمام أحمد: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا، هناك مفتن وهناك ناقل للفتوى، والفرق بينهما أن المفتي هو الذي ينظر في الأقوال ويرجح أحدها بالحجة والبرهان. هذا مفتي. الناقل للفتوى قد يكون طالب علم، يأتي إلى العالم فيستفتيه فيعلم الحكم مع الحجة فينقل الفتوى، هذا ليس مفتيا، هذا ناقل للفتوى. ما الفرق بينهما؟ الفرق كبير جدا. أن العالم يستقل بالنظر، بينما هذا الذي ليس بعالم ينتقي من أقوال الأئمة، لا يستقل بالنظر ابتداء. قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن. ما هو العلم؟ العلم هو نصوص الشرع. فإذا كنت جاهلا في القرآن، لا تعرف القرآن، لا تعرف أسباب النزول، لا تعرف دلالات الألفاظ، لا تعرف ما يتعلق بأحكام القرآن من ناسخ ومنسوخ، كيف تتكلم؟ تأتي تستدل بشيء من القرآن فتفهمه على الغلط. وتأمل كيف يضل الإنسان إذا لم يفهم القرآن. وكثيرا نضرب هذا المثال، ماذا فعل الخوارج حين كفروا علي بن أبي طالب؟ قالوا: إن الحكم إلا لله وعلي حكم الرجال، فكفروا. إذن هم كفروه بالقرآن، ولكنهم جهلوا مراد الله. ولذلك ابن عباس لما احتج عليه بهذه الآية قال: سبحان الله، إن الله عز وجل قد حكم الرجال في بضع امرأة، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، ثم قال بعد ذلك في آية أخرى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فكيف بدماء المسلمين؟ إذن أن يكون عالما بوجوه القرآن، ما هي وجوه القرآن؟ أن يعلم أسباب النزول، لأنه من أسباب النزول يستعين بها على فهم المراد. أن يعرف الناسخ والمنسوخ، كما قال الشافعي في الرسالة: ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله وهو لا يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه. أن يعرف آيات الأحكام وأقوال العلماء من المفسرين في هذه الآيات، والناسخ والمنسوخ والمحكم منها، وأن يعلم من ذلك دلالات الألفاظ وما يستدعيه سياق الكلام وما تحتمله وجوه لغة العرب وما جاء من السنة ومن فهم الصحابة لتفسير القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة. لا يكفي أن يكون حافظا، قد يحفظ ولا يميز الصحيح من الضعيف، فيعمد إلى آية من كتاب الله فيفسرها بأثر بسند باطل، أو يعمد إلى تفسير آية من كتاب الله فيفسرها بحديث موضوع مكذوب، فإذا قلت له: أين حجتك؟ يقول: قال فلان حدثنا فلان عن، يسوق الأسانيد، ولكنه حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ الذي يحطب بالليل ليجمع الخشب فيذهب لا يميز فيحتطب بالليل. إذن لا يكفي الحفظ، بل لا بد أن يكون عندك التمييز وعلم الرجال، أن تعلم الصحيح من الضعيف، وأن تعلم الثابت من الواهي، فتأخذ بما صح وتترك ما ضعف. وأما أن تكون جماعا هكذا حاطب ليل، تبني دينك على أسانيد باطلة وعلى أحاديث واهية لا أصل لها وعلى آثار مكذوبة لا يثبت أسانيدها، حينئذ ماذا استفدت من هذا؟ إذن كم تريد من العمر لكي تدرس القرآن وما يتعلق به من الناسخ والمنسوخ وما يتعلق به من أسباب النزول، وما يتعلق من أقوال المفسرين، وما يتعلق من سياق كلامه ووجوه كلام العرب فيه، وما يتعلق بمحكمه ومتشابهه. ثم كم تحتاج من العمر لكي تحفظ الأحاديث الكم الذي ذكره أحمد، وسيأتي كم خارج عن عقولنا، كم تحتاج من العمر. ومن هنا كان الرجل لا يرسخ إلا بعد أن تشيب لحيته وينحني ظهره، هذا هو الغالب الأعم. عالما بالسنن، إذن عالما بالأسانيد، فيما كان منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الآثار عن الصحابة أو عن التابعين أو عن السلف، فكم تحتاج من العمر لكي تحفظ ثم تنقي ما تحفظ، تنقي صحيحه من ضعيفه وتميز. هذا لا يكون إلا أن تعرف الثقات من الضعفاء. طيب إذا اختلف في الرجل ثقة أو ضعيف، كم تحتاج من النظر لكي ترجح أي القولين، أهو ثقة فحديثه صحيح أو هو ضعيف. إذن انظر إلى هذا العبء الذي لو استحضرناه لتوقف كثير منا أن يتكلم وأن يتصدر، ولكن عدم استحضارنا لمثل هذه هون على كثير منا مسألة التصدر، وهذا من البلاء، نسأل الله العفو والمغفرة. قال: وإنما جاء خلاف من خالف، من خالف السنة. من أين نتج خلافهم؟ قال: لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. من أين يأتي خلاف المتكلم للسنة؟ لأنه لا يميز الصحيح من الضعيف، فيبني دينه على ما لا يصح. ولذلك قال الشافعي حين رد في الرسالة على بعض من خالف السنة، قال الشافعي: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا وله. بالتقليد يقلد قول غيره دون حجة ودون علم. ولذلك يأتي خلاف السنة حين تقل المعرفة بالصحيح من السقيم. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى في كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، كما جاء عند أبي داود في الحديث الذي صححه الألباني: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ومن هنا كان من ضمن من جدد أمر الدين وميز الصحيح من السقيم في هذا الزمان هو إمام أهل الحديث العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله، الذي يقول فيه العلامة ابن باز: ما أعلم تحت قبة الفلك أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخ الألباني، ما أعلم تحت قبة الفلك. ولما سئل عن إرواء الغليل قال العلامة بن باز: لو لم يؤلف الألباني إلا إرواء الغليل لكفاه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن لابد أن يعايش العالم حتى يصير عالما أن يعايش كتب الحديث وكتب الآثار التي جاءت بالآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين، وأن يعايشها وأن يدرسها وأن يفهمها وأن يحفظ ما تيسر له منها، ثم أن يكون ذلك في ضمن تمييزه لما صح إسناده فيأخذ به ولما ضعف فيتركه. وقال الإمام أحمد: إذا وجد الرجل الكتب المصنفة فيها الأحاديث وفيها اختلاف الصحابة والتابعين، فيأتي إلى كتاب ويقرأ الأقوال فيها الآثار وفيها الأحاديث، وهو لا يميز فيختار ما يشاء. قال أحمد: لا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم، وهذا هو ما يسمى من كان شيخه كتابه فصوابه أكثر، فخطأه أكثر من صوابه، وهو الزهد في العلماء. تجد كثيرا من أهل زمنك خصوصا من الشباب المتحمس يعجبه رأيه وتعجبه نفسه فيزهد في العلماء، ثم يأتي بالكتب ويعكف على قراءتها فيكون فتنة له ولأتباعه. ولذلك جماعات التكفير والخوارج عكفوا على الكتب ثم أخطأوا وظلوا الفهم، فحملوا كلام الأئمة ما يفهمونه من البواطيل، فأتوا بما لم يسبقوا إليه. فلزوم العلماء علامة السني، لا سيما في هذا الزمان، إذا بعد العالم عنك في البلد فتصل إليه بما هو الآن متيسر من أسباب السماع والرؤية. ولذلك يعرف السني من المنحرف بزهد المنحرف عن العلماء، لا تكاد تجده يلهج بذكر العلماء، وإن ذكر علماء فيذكر جهالا يحسبهم علماء. لكن أنت إذا قلت أفتى ابن باز، من يختلف عليك؟ أفتى ابن عثيمين، أفتى الألباني، من يختلف عليك؟ إذن لزوم العلماء هو من أسباب نجاة طالب العلم. أما أن يعكف على الكتب مستغنيا بفهمه عن فهم العلماء، قال أحمد: لا يفتي بشيء من ذلك حتى يسأل أهل العلم. لماذا؟ لأنك قد تقرأ ولا تميز الصحيح من الضعيف، قد تقرأ ولا تفهم مراد الأئمة، كما سبق أن ضربنا مثالا أن الأئمة من السلف يستعملون لفظ الكراهة في ماذا؟ في التحريم. فجاء بعض العلماء المتأخرين فهموا من اللفظ ماذا؟ الكراهة التنزيهية، فنسبوا إلى علمائهم ما لا يرضاه علماء. قال أحمد: لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة، تعلم صحيح السنة من ضعيفها، تعلم ناسخ السنة من منسوخها، تعلم دلالة الألفاظ الدالة من السنة، تعلم فهم الصحابة لتلك الأحاديث وفهم التابعين وأتباعهم، وهؤلاء هم سلفنا الصالح. كم باب من أبواب السنة يجب أن تدركه؟ كثرة تلك الأبواب التي لا تكاد أن تحصى، النكاح والطلاق والمواريث والبيوع وكذا وكذا، وعلم العقائد وعلم أحكام المظالم والقصاص والديات فكم يستدعي هذا من العمر لك حتى تلم بأصول أبواب الفقه، وأن تلم بخلاف العلماء. وقال الشافعي: ولا يفتي حتى يعلم ما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه، فيتبع المتفق ويرجح فيما اختلف. تعرف مواضع الإجماع حتى لا تأتي تستدل بشيء يخالف علماءك، تعرف مواضع الخلاف، مواضع الوفاق. إذن هذا الهم من يستطيع أن يحمله؟ فلو أنصفت لعلمت قدر نفسك. ولذلك قال الشافعي قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: صرنا إلى زمن نرى فيه طلاب الحديث وما أصبح هم لأحدهم إلا أن يحمل كتبه وأن يكثر شيوخه دون فقه فيما يحمل من العلم، ثم يقولون محدث قال كدت أن لا تراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. قال أحمد: ولا يفتي حتى يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي. أن تكون عالما بآثار السلف وأقوال العلماء الذين سبقوك، أن تفتي وأن تعلم الآثار وما كان يفتي به العلماء. ولذلك كان يقول لتلميذه النجيب أبي الحسن الميموني: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذن كم تريد أن تعايش كتب الآثار؟ مصنف ابن أبي شيبة فيه ما يزيد عن 50,000 أثر، هكذا ذكر الطابع، ذكر الطابع وعدها أكثر من 50,000 من كتب الآثار. صنف عبد الرزاق ما يقارب 20,000. فإذا جاوزت هذين المصنفين ونزلت إلى السنن الكبرى للبيهقي، إلى المحلل ابن حزم، الإمام أحمد يقول: لا تفتي حتى تكون عالما بقول من تقدم. ما هذا البحر الذي تلجه؟ ومتى تقطع منه ما تستطيع؟ هذا هو العالم. ولذلك الذي لا يستوفي هذه الشروط لا يكون راسخا، ومن هنا يخالف من حيث لا يشعر، لأنه لا يدري أقوال الأئمة ولا يعرف مصادرهم ولا يعرف مواضع الإجماع، مواضع الخلاف. إذن كم هذا الكم الهائل من الأحاديث ومن الآثار ومن علم القرآن؟ يعني كان الرجل من أئمتنا كأنه جامعة علمية، إذا تكلم في الفقه ظننت أنه لا يحسن غيره، وإذا تكلم في الحديث قلت هو شغله، وإذا تكلم في اللغة رأيت بحرا من البحور. ومن هنا صاروا أئمة هدى، وحفظ الله ذكرهم وحفظ الله آثارهم حماية وتعظيما لشأن الدين. كم العدد؟ يقول: إذا حفظ الرجل 100,000 حديث يكون فقيها؟ قال: لا. 200,000؟ قال: لا. 300,000؟ قال: لا. قال: 400,000؟ يمكن يمشي 400,000. كانت 100,000 و200,000 و300,000 عند السلف كما تشرب أنت كوب الشاي الآن. كم تحفظ؟ 100,000 حديث. دائما أؤدب نفسي وأقول: نحن مساكين، لما غلب الجهل فالصبي منا تراوده نفسه غرورا، فدائما أؤدب نفسي وإخواني بكلمة أقولها: إذا أردت أن تعرف قدر نفسك فقس نفسك بالأئمة تصغر نفسك. إذا أردت أن تعرف قدر نفسك قس علمك بعلم الإمام أحمد، قس علمك بعلم الشافعي، قس علمك بعلم البخاري، ستتأدب رغما عن أنفك، ستذل للعلم وإن ارتفع أنفك. لماذا؟ لأنك قد عرفت قدر نفسك. لكن الآن رجل بنى بيتا من دور واحد فظن نفسه من أغنى أغنياء الدنيا، فخذ بيده، وبعدين الكهرباء اللي عندك الله يسامحك، فخذ بيده واذهب به إلى أحد الأغنياء، بنى مبنى ناطحة سحاب، أخبرني عن مبناك كيف تجدك، يصبح يعتز بالغنى ولا ينكسر. هكذا العلم، إذا أردنا أن نؤدب أنفسنا، عندنا في مصر بيقولوا الجمل طلع النخلة، أدي الجمل ودي النخلة، عندكم على الميدان يا حميدان. يعني إيش المعنى؟ يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان الرجل يحفظ 100,000 200,000 300,000 يمر بها مر الريح كأنه يقرأ الفاتحة. الشيء العجيب، كان أبو حاتم إمام من كبار أئمتنا، كان يأتي إلى جامع بغداد فيجتمع أهل الحديث، فيخرج على باب المسجد يقول: من غرب علي حديثا فله دينار. يعني اللي يجيب لي حديث لا أعرفه يجيب لي أديله دينار. طبعا طلاب الحديث فقراء مساكين، لا عندهم جمعية ولا عندهم تبرعات ولا من يوم ما ربنا خلقهم وهم بعيدين عن هذه الترهات، لا يبذلون علمهم لدنيا. فيجتمع لأهل الحديث، خلاص هذا شرط، ولمن جاء به حمل بعير، فيتعبون أنفسهم. حدثنا فلان عن، يقول بس فلان عن فلان عندي، رواه فلان، فلان عن فلان عندي، قال فيجهدون فلا يستطيعون أن يغربوا عليه حديثا واحدا. يعني يتعبوا أنفسهم علشان يجيبوا له حديث واحد لا يعرفه فيعجزون. كم هذا الصدر، كم كان يحمل من العلم. ولذلك أبو حاتم ابن أبي حاتم إمام في الفقه، إمام في الاعتقاد، إمام في التفسير. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا أردت أن تهون عليك نفسك فقس نفسك مع الكبار تصغر نفسك. قال: لا يحفظ، لا يفتي ولا يكون فقيها حتى يحفظ 400,000 حديث. والآن لو جئت إلى أمثالنا وقل له سق 10 أحاديث لا تلحن في متونها ولا أسانيدها، تجد أنه عاجز، تجد أنه عاجز. بل لو أن واحدا ذكر 10 أحاديث بأسانيدها ومتونها لبهرنا به. لماذا؟ قولة الإمام الألباني رحمه الله: إن البغاث في أرضنا يستنسر. البغاث من أضعف الطيور، فلما ما أصبح في الأرض نسر أصبح البغاث اللي هو أضعف الطيور أصبح ماذا؟ يستنسر، أي يحسب نفسه نسرا. قال: لما جلست في جامع المنصور للفتيا أبو إسحاق ذكرت هذه المسألة، أنه لا يفتي لا يكون فقيها حتى يحفظ 400,000. فقال له واحد من الجالسين: هل تحفظ هذا؟ قلت: لا، ولكني أنقل عمن يحفظ هذا العدد. إذن هذا هو العالم، يتلخص ذلك أن يكون عالما بالقرآن، أن يكون عالما بصحيح السنة من ضعيفها، أن يكون عالما بالآثار، وأن يجمع أصول تلك العلوم، بعد ذلك تكون مفتيا. كم من العمر؟ ابن منده يذكرون غرائب رحلات المحدثين في طلب العلم، فمن أغرب من يذكرون حكايته الإمام ابن منده، خرج من بيته يطلب العلم وهو شاب، فرجع بعد 40 سنة. كم سنة؟ بعد 40 سنة رجع إلى بلده بعد رحلة قضى فيها 40 سنة من عمره. إذا تصدر للناس من يحسب نفسه عالما أضر نفسه وأضر الناس، ومن هنا يجب أن تحتاط في دينك فلا تسلم دينك لغير عالم. طب أنا لا أستطيع أن أقيم، فماذا أفعل؟ هنا الفائدة. الآن أنا حين أتكلم بهذا أنت تقول هذا الرجل كذا صاحب علم أو كذا أو كذا، فتفتن برونق الكلام. ماذا أفعل؟ أنت لا تستطيع أن تقيم هذا المتكلم، سل العلماء. من زكاه العلماء وأثنوا عليه زكيناه، ومن قدح فيه العلماء اجتنبناه، ولو أعجبنا بريق كلامه، ولو أعجبنا بريق كلامه. إذن فالعلماء هم شهداء الله في الأرض. متى نقول هذا الرجل عالم؟ حين يشهد العلماء بأنه عالم. فإذا لم تجد من قال بأنه من العلماء فقف وقل الله أعلم بحال فلان، لا أعرفه هل هو عالم أم لا. إذن مرتبة العالم لا يصلها الرجل حتى يشهد له العلماء بأنه منهم، فإذا شهد له العلماء دخل في بابهم ودخل مسلكه، وإلا فهو طالب علم. يتفاوت الطالب المبتدئ مع الطالب المنتهي، ولكن لا بد أن نرجع في تقدير الناس وفي تزكيتهم وجرحهم إلى العلماء. الآن العلماء يقدحون في هذا الرجل وأنت لا ترتضي حكمه، تقول لماذا؟ يقول كلام طيب. من أدرى، أنت أم العلماء؟ إذا كنت قد زهدت في كلام العلماء في كون فلانا من أهل السنة من أهل البدع يؤخذ عنه العلم لا يؤخذ عنه العلم، إذن فأنت لست على ثبت في أمر الدين، تقلد دينك لرجل لا تعرف حاله. ولذا لا يتصدر للعلم مجهول. إنسان مجهول يجلس يعلمنا لا ينقل كلام العلماء، ولم نجد من يزكيه، لا يطلب عليه العلم، إنما يطلب العلم على من زكاه أهل العلم، ولا يشهد له بأنه عالم حتى يعطيه العلماء مرتبة العلم. وقد ثبت عن مالك قال استفتيت كذا وكذا رجلا من علمائنا من أهل المدينة في الفتوى فأذنوا لي. قيل لمالك أرأيت لو منعوك؟ قال كنت أمتنع. فهذا الذي ينبغي، وهذا هو هدي السلف في التعامل مع المتصدر للعلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير.